جيد. يبقى سيدنا أيوب ورثه فيه الاثنان. السؤال رحمة منا ورحمة من عندنا. هو احنا يعني عادة ننظر في السياق. طيب لا بأس. احنا قلنا رحمة منا عامة. نعم من عندنا خاصة. نعم خاصة. وماذا قال في صاد؟ واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك هذا متسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. نعم. وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه في الأيام في الأنبياء الذين تفضلت. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى العابدين أيضا ومثلهم معهم. نعم. لكن ننظر في سياق في السياق في المكانين. طيب وماذا قال في صاد؟ أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. مسني الشيطان بنصب وعذاب. حتى يعني اختلف المفسرون يعني ما معنى مسني الشيطان؟ هو ما معنى المس في اللغة؟ هو ما معنى مسني الشيطان؟ دخله وسوس له وأطاعه في هذه الوسوسة بعض الشيء يعني دخل في نفسه شيء. بينما تلاحظ الأنبياء قال أني مسني الضر ما قال الشيطان هو في الحالين مسه الشيطان. لا لكن لم يعني واقع الأمر مسه الشيطان. لا ذيك وسوسة وهذا الضر ليس بالضر الوسوسة شيطان الضر عندما يصاب واحد بضر هل هو شيطان؟ لا مرض هذا الضر. هذا إذا سألنا ما الذي حدث فعلا لسيدنا أيوب وسوسة أم وكلاهما مرض وهذا ضر ووسوسة. الله إذا لا تناقض ولا تعارض. لا هذا لا. موقف وذاك موقف آخر. هناك ذكرت حالة وهنا ذكرت حالة أخرى. جيد مغايرة أنا. فهناك قال مسني الشيطان وهنا مسني الضر. أي خلاف الأولى؟ مسني الشيطان خلاف الأولى صح تمام صح من خلاف الأولى. زين ماذا قال رحمة منا؟ زين حتى نأتي ثم طيب. بالأنبياء ماذا قال؟ قال وأنت أرحم الراحمين ذكر صفة الرحمة. نعم صحيح لكن لم يذكر هذا الأمر. نعم. فلما ذكر الله سبحانه وتعالى صفة الرحمة أليس هذا يستجيب له؟ ذكرها في الأنبياء لم يذكرها في صلاة فيخصه برحمة. إنما قال وأنت أرحم الراحمين. أنت أرحم الراحمين لم يقل هناك. هنا قال بنصب وعذاب. وأنت أرحم الراحمين. الله يعني ليس هذا فرق بين التعبيرين؟ فرق صحيح. في الأنبياء قال استجبنا له وكشفنا ما به من ضر. استجاب لهذا الدعاء أنت أرحم الراحمين. لم يقل في هناك استجبنا له وإنما عرفنا ضمنا أنه ربنا استجاب له هنا تصريحا صح. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. زين الآن يعني أي واحد يعرف المعنى أين يضع الخصوصية في مسني الشيطان؟ لا مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له. نعم ولهذا فيها ضر وأنت أرحم الراحمين والاستجابة السريعة من الفاء طبعا فيها سرعة سرعة فاسر الله. نعم. فلذلك قال من عندنا رحمة خاصة واحنا كده ان شاء الله يصبنا رحمة منا يا رب. من عنده يا رب من هو من عندك يا رب يعني اي لايتين ينطبق علينا يا رب يكون من عندنا تنطبق علينا من عندنا يا رب باذن الله تعالى يا رب. باذن الله تعالى هذا امر جميل تفضل سيدي. ثم حتى السياق لو نظرنا في سياق وضع الايتين هذه نعم الآن لو نظرنا هي أين موضوعة في صاد سياق قصة أيوب وأين موضوعة في الأنبياء. طيب قصة أيوب في الموضع ذكرت بعد قصة داود وسليمان في الموضع يعني نعم. سواء يعني بعد في الأنبياء أو في صاد ذكر أيوب وسليمان ثم ذكر داود بعدهما سليم في الموضعين. زين في صاد في صاد ذكر في أيوب في داود وسليمان ما هو خلاف الأولى من حيث؟ من حيث في داود تسور عليه المحراب، أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب ففزع منهم قالوا لا تخف، والنعاج التي ترمز إلى شيء إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، قسم التوراة يعني زوجات وكذا، وأخذ زوجة جند نعم ثم قال وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه، معنى هنالك شيء فتنة. صح. بالنسبة إلى سليمان أو حتى على رأي المفسرين الآخرين قالوا أنه حكم لواحد دون أن يسمع خلاص إذا فاستغفر ربه هنالك خطأ ما يعني ذكر خلاف ما. يعني ذكر له خلاف الأولى نعم أنا أسألت لما قلت خطأ لا نقول قلنا بخطأ فهناك خلاف الأولى مذكر هذيك على هذه الجملة نعم خلاف في الأولى. سليمان قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارد بالحجاب زين ثم بعدين ان الله قد فتنه وقد ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم اذن في الابتلاءات والفتن بالنسبه لسيدنا ايوب لسيدنا داود وسليمان زين وهنا اذا المقام في في في السياق هنا ايضا ان مسني الشيطان بالنسبه له عذاب لاحظ السياق صح ايضا في الابتلاء والفتن صح حتى السياق سبحان الله بينما في الأنبياء في الأنبياء لا ماكوها بالعكس في مقام الثناء إذا حكمان في الحرث تفهمنا داود وسليمان إذا حكمان في الحرث نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكم ففهمناها سليمان كمل وكلا آتينا حكما وعلما لاحظ صح فإذن مدح حكم وعلم وهكذا نعم هناك مثلنا الشيطان يعني من عندنا أيضا تتناسب مع السياق أصلا رحمة منا مع السياق الوارد نعم الآن حتى ننظر في الآيتين في بناء الآيتين كيف قال يعني مو فقط هذا الشيء مو فقط هذا الأمر الذي ذكرناه وإنما لو نظرنا في الآيتين نفسها كيف هي كيف مصوغة وماذا قال في الأنبياء فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر نعم. وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين هاي الآية في صاد ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب نعم. طبعا فاستجبنا له هذا لم يذكرها في صاد فكشفنا ما به من ضر لم يذكرها في صاد مثلا نعم في الأنبياء قال آتيناه أهله في صاد قال وهبنا له أهله صح ما كذا رحمة من عندنا في الأنبياء رحمة منا من في صاد ذكرى للعابدين في الأنبياء ذكرى للألباب في صاد نعم هذا وهذا الاختلاف صحيح